سامي. السلام عليكم. عليكم السلام. الله يخليك. في سؤالين عايز اسالهم للشيخ. تفضل. السؤال الاول، هل معرفه نوع الجنين عن طريق الاشعه مخالف للشريعه؟ ليس مخالف للشريعه. ليس مخالف. يمكن ان يعلم الجنين اذا خلق هل هو ذكر او انثى. ايوه. ولا يخالف الشريعه. ليس مخالف. ليس مخالفا.